بمناسبة ذكرى 63 لاندثارنا في حرب التحرير الوطني العظيمة، أقيمت حفلة صداقة في كوبا، وأوقت الاجتماع الاحتفالي في سربيا، وألقيت المحاضرة، وأقيمت جلسة العرض السينمائي في المجر. حضرها شخصيات من مختلف الأوساط والجماهير في البلدان المعنية. ألقى في جلسة العرض السينمائي فيلم بلادنا الذي يكشف الطبيعة العدوانية للإمبريالية الأمريكية.